هذه قد يستدل بها، قد يستدل بها لأنه ما لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا الأمر وقع كما دعا، فإنه ما بقي منهم أحد على رأس الحول، ولم يكن الله تعالى ذلك ولا أنكره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نعم قد يستدل به على جواب الدعاء على الظالم بالحلال، لكنه يحتاج أن ينظر في قصة أدت لها أسباب خاصة ما تأتي في كل شر. نعم هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد النبي. ففيه أيضا يصح الحديث أن قال الله أن يطلق عليه كلبا من كلابه، من هو؟ ابن ابن ابيها. فهذا اذا صح الحديث ايضا فيه دليل، فيه دليل على الدعاء عليه بالهلاك. ما يصدق هذا؟ اقول ما ادري وش عرفوا قصه من بطلات. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر. العاشرة نعم لعن معين في القنوت، هذا غريب، لعن معين في القنوت، هذا صحيح؟ ما هو هذا؟ هذا من الغراء. طيب إذا قلنا هذا الغير كلها المؤمن حتى مثلا تثنية المدعو عليهم نعم مغيب، يعني بأن هذه المسائل معناه مسائل هي دلائل سواء يمكن كان في الأخير ذكر النهي عن هذا. وقال الله عن يديه السلامه، يعني معنى مسائل، المسائل معناها الاحكام، مثل ما نقول في مقرر الحديث مثلا فوائد الحديث، فوائد الحديث. على كل حال مثل هذه ان كان المؤلف رحمه الله يريد ان هذا امر وقع ووقع فيه النهي، المسألة ما فيها أشكال أنه كما قال، وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لعن المعين تقنوك فهذا لازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك. الحادية عشرة اتقوا صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، والقصة كما رأيتم أنه عليه الصلاة والسلام نادى قريشا فعما ثم خفض، فانتقل امر الله سبحانه وتعالى وقوله وانذر عشيرتك الاقربين. الثاني عشره صدقه صلى الله عليه وسلم في هذا الامر بحيث فعل ما نسب بسببه الى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الان رحمه الله جده على جد معناه الاجتهاد في هذا الامر بحيث انه فعل ما نسب بسببه الى الجنون، يعني قال لمحمد صلى الله عليه وسلم هم كيفنا بهذا النداء وكيف يجمعنا بهذا الامر. يقول عاد المؤلف وكذلك لو يفعله مسلم الان، يعني لو واحد معناه يا جماعه تعالوا اصبروا نعم ثم يقوم بالمنادي ويحذر، قالوا هذا الرجل مجنون، ولكن لعله في وقته يمكن ان يكون في وقت من هذا يمكن ان يكون نعم على كل حال نعم

ليس بيننا وبين الجميع فرق، فإننا اتفقنا على أن هذا الذي بين دفتي المصحف مخلوق، لكن نحن قلنا عبارة عن كلام الله وهم قالوا كلام الله، فالجميع خير منه في كونهم يقولون هذا كلام الله وهذا كلام الله، لكنهم شر منهم في كونهم يصرخون بأن الكلام بأن كلام الله مخلوق. طيب، وفي أيضا وفي أيضا في هذه العدة الكريمة إثبات أن الله يقول الحق، وهذا أيضا جاء في القرآن، والله يقول الحق وهو يهدي قال فالحق والحق أقول لأمل عن جهنم، فالله تعالى لا يقول إلا حقا لأنه هو الحق، ولا يقول عن الحق إلا الحق. نعم، فأمن لهم يقول على أساس أن العقل إنه القلب، نشوف العبارة في مقرر الصف الأول الابتدائي يقول عقل في رأسي، هذا إذا لا دليل عنده فيه. أنا أشوف عبارة على الصف كابل يجب يقول عقل في رأسي، هذا هو التحية في رأسي دارين العقل في رأسي دارين في نفس الهجاء في نفس الأول عجيب ابتدائي لأنه يمكن كذا فالعمر فيه أله القلوب يا أنهم قلوبهم يعقدون به. نعم. سؤالك. سؤال الملائكة أن حدثنا من الشرك. نعم. الدليل على العلماء ذكروا هذا، لكن الدليل أخذوه من قوله تعالى يسبحون الليل والنهار. ما قال فيه؟ يعني أن ليلهم ونهارهم يستوعب كل تسبيح، ولهذا جاءت الليلة نقل يسبحون في الليل، يعني جاء منه أدلة في تسبيح، ولما في ما أذكر الآن مصدر صريح من يقول لا يأكلون ولا يشربون، ما أذكر هذا، ما يمكن يدخل من هذه الآية شعار الناس، يعني هو الظاهر إذا كانوا دائما يسبحون التسبيح في الأصل في الليل في المكان في المقام. حديث الشيخ طعام الطعام التسبيح طعام من الملائكة ما جاء على كل حال، إذا صح الحديث هو واضح، وإذا نقصه لا تكريم تشير إلى هذا، وإن كان من النقص المرجوع ما تشير إلى هذا. ما في حديث أن الملائكة أكل براسها أكل؟ أن الملائكة أكل براسها و الحيوانات كانوا بدعاتهم، يعني فالسؤال بعض الناس قد سمي المخلوقات إن معنى كل حال هذا معروف من بعض العلم أنهم لا يأكلون ولا يشربون سم، فالسؤال الثاني فرح بأنهم سم دون يعني ما لهم أدوار. شيخ الفجر هل هم مختبرات يعني تجيل الفجر أو في تجول؟ نعم، هو معناه الحقيقي إذا قلت فزع عن كذا أي أذل عن كذا، يعني أما يقال فزع فلان فمعناه فعل به ما يفزع منه، إذا تعدى بعنه إذا وجد به الإنكار تعدى بعنه. تصح لأمرين جميعا من الكبر والكبرياء أيضا، فهذا ما يجب. وفي صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال